الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثاني للإسم، وهو بحسب الجمود والاشتقاق، وانتهينا إلى أن المشتقات 10، يشتق من المصدر 10 أشياء، هي الفعل بأقسامه 3: الماضي والمضارع والأمر. ومن الأسماء اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة، وألحق بهما المنسوب والمصغر. قبل أن يبدأ في أقسام المشتقات، أراد المصنف بسط الكلام في أصل الاشتقاق وهو المصدر. في هذا الدرس وفي هذا المطلب، المصنف سيبين للطالب كيفية اشتقاق المصدر، كيف يستطيع الإنسان أن يستخرج المصدر أو يميز بين المصدر والفعل. قال: قد تقدم أن للماضي الثلاثي 3 أوزان: فعل بفتح العين ويكون متعديا كضرب، ولازما كقعد، هذا التقسيم الأول للفعل، وفعل بكسر العين ويكون متعديا أيضا كفهم الدرس، ولازما كرضي، وفعل بضم العين ولا يكون إلا لازم. إذن عندنا الآن 3 أوزان للفعل. الآن سيشتق المصدر من هذه الأوزان 3، وإن كان هذا الكلام غير صحيح يعني بالنسبة لرأيه ورأي البصريين، الفعل لا يشتق من المصدر، عفوا المصدر لا يشتق من الفعل. ذكرنا أنه عند البصريين أن أصل المشتقات المصدر، لأن فيه ما في الفعل وزيادة، لكن يعني من باب المسامحة قال هذا الكلام. فأما فعل بالفتح، فعل اللي هي الفعل الماضي، وفعل بالكسر المتعديان، مو أي فعل أو فعل، فعل المتعدي مثل ضرب، وفعل المتعدي مثل فهم، فقياس مصدرهما فعل. شنو يعني قياس؟ يعني القاعدة. إذا كان هناك فعل ثلاثي ماضي متعدي على وزن فعل أو فعل، مصدره يكون على وزن فعل، مثل ضرب ضرب، رد رد، فهم فهم، بفتح فسكون، كضرب ضربا، فعل متعدي، ورد ردا، هذا مضاعف، وفهم فهما، هذا فعل على وزن فعل، وأمنا أمنا مهموس، إلا إن دل الأول على حرفه على حرف عفوا فقياسه فعال بكسر أول. يقول الفعل الماضي الذي هو على وزن فعل أو فعل، هذا الفعل مصدره يكون على وزن فعل، إلا إذا كان المصدر يدل على حرفة، اسم حرفة. إذا كان يدل على اسم حرفة يكون على وزن فعالة، مو فعل فعال، مثل خاط خياطة، ما تقول خيط، خياطة، حاك حياكة. لذلك تشوف أسماء الحرف كلها على هالوزن، حدادة، صحافة، صناعة مثلا، سباكة، وهكذا. وطبعا فعالة ذكرنا الظاهر سابقا إنه هذه الكلمة تدل على معنى الإحاطة بالشيء، فلذلك هذا الوزن مو مختص بالحرف، لا، هذا الوزن مختص يدل على كل إحاطة بالشيء. لذلك تقول عمامة، قلادة، غشاوة على القلوب، وهكذا. ومن الأمور التي هي مصداق من مصادق الإحاطة بالشيء خياطة، يعني هذا الشخص الذي يمارس الخياطة هو الإحاطة بكل ما يتعلق بالخيوط، حياكة نفس الشيء، نجارة نفس الشيء، حدادة إحاطة بما يتعلق بالحديد، وهكذا. إذن عندنا قاعدة وعندنا استثناء. القاعدة أن كل فعل ثلاثي متعد على وزن فعل أو فاعل قياس مصدره فعل، إلا إذا دل على حرف فقياس مصدره فعالة. لذلك مثلا من الأخطاء الشائعة يقال ماذا قالت الصحافة اليوم، هي مو صحافة، صحافة بكسر الصاد، صحافة مو صحافة، صحافة. ثلاثة، وأما فعل بكسر العين، فعل بكسر العين القاصر، شنو يقصد بالقاصر؟ فمصدره القياس فعل بفتحتين، كفرح فرحا، وجوي جوان، وشل شللا. إلا الآن عندنا الفعل اللي على وزن شنو؟ على وزن فعل، فعيلا. قال مصدره على وزن فعل، يعني بفتح الفاء والعين، إلا إن دل على حرفة أو ولاية أيضا فقياسه فعال بكسر الفاء، ولي ولاية، أو دل على لون. طبعا فعال خب واضح بالنسبة للحرفة، بالنسبة للولاية هي نفس الشيء، ولي أمور الناس أي حاط بهم، يعني أصبح أمره نافذ فيه، فهي نفس القاعدة، قاعدة فعالة هي هذه التي ذكرنا، هي الإحاطة بالشيء. أو دل على لون فقياسه فعله، يعني إذا دل الفعل فعل، عفوا فعل، على لون يصير على وزن فعله، كحمر حمرة، وزرق زرقة، وهكذا. أو كان علاجا ووصفه على فاعل فقياسه الفعول بضم الفاء، كأزف الوقت أزوفا، وقدم من السفر قدوما، وصعد في السلم صعودا. يقول المصدر على وزن فعول، متى؟ قال إذا كان علاجا ووصفه على الفاعل. هذه ثلاثة. أربعة، وأما فعل بالفتح، فعل بالفتح، لكن أي فعل؟ فعل اللازم، ذكرنا احنا فعل المتعدي، لأن فعل اللازم، فقياس مصدره فعول بضم الفاء، كقعد قعودا، وجلس جلوسا ونهض نهوضا. هناك استثناء. ما لم تعتل عينه، يعني إذا لم يكن أجوفا، وإلا فيكون على فعل بفتح فسكون، يعني الفعل الثلاثي الذي يكون على وزن فعل والذي يكون لازما، إذا كانت عينه حرف علة، يعني حرف علة بمعنى أنه أجوف، يكون على وزن مصدره على وزن ماذا؟ فعل. سار سيرا، أو على وزن فعال مثل قام قياما، أو على وزن فعالة ناح نياحة. وما لم يدل على امتناع، الشرط الثاني، وإلا فقياس مصدره بالكسر، فعال بالكسر، يعني إذا كان فعل ماضي على وزن فعل ولازم وهو يدل على امتناع، معنى الامتناع، مصدره يكون على وزن فعال مثل أبا إباء، نفر نفارا، جمح جماحا، أبقى إباقا، وهذا. أو على تقلب، إذا كان معناه فيه معنى التقلب، فقياس مصدره فعلان، جال جولانا، غلا غليانا، أو على داء، إن كان معنى الفعل فيه يدل على داء، فقياسه فعال، كمشى بطنه مشاء، أو على سير، فقياسه فعيل، كرحل رحيلا وذمل ذميلا، أو على صوت، فقياسه الفعال بالضم والفعيل، كصرخ صراخا، وعوى عواء، وصهل صهيلا، هذا لازم فعيل، ونهق نهيقا، وزأر زئيرا، أو على حرفة أو ولاية، فقياس مصدره فعالة بالكسر، كتجر تجارة، وعرف على القوم عرافة، وسفر بينهم صفات. فعل في شوي تعقيد، فعل لخص ما فات، فعل يعني الفعل الماضي مفتوح الفاء والعين اللازم، مصدره على وزن فعول، هذه القاعدة. خرج عن القاعدة أمور: واحد، إذا كانت عينه معتلة فيكون على وزن فعل أو فعال، هذا استثناء الأول. اثنين، إذا دل على امتناع فمصدره فعال بالكسر. ثلاثة، إذا دل على تقلب فمصدره فعلا، يعني إذا معن إذا الفعل دل على امتناع، إذا الفعل الماضي فعل الثلاثي على وزن فعل اللازم الماضي دل على امتناع، معنى الامتناع مثل أبا، أبا يعني ما رضي، هذا يصير إذا دل على امتناع، ما يصير المصدر على وزن فعول، لا، يصير مصدره على وزن فعال. أربعة، أو على معنى التقلب، مصدره فعلان، أو على معنى الداء فمصدره فعال، أو على سير فمصدره فعيل، هذه ستة، أو على صوت فمصدره فعال، فعال وفعيل، أو على حرفة فعالة. إذن عندنا قاعدة وعندنا ثمانية مستثنيات. القاعدة: فعل الماضي الذي هو على وزن فعل والذي هو لازم مصدره فعول إلا ما دل على إلا ما كان معتلا أو دل على امتناع أو على تقلب أو داء أو لون أو سير أو صوت أو ولاية فمصدره هذا الذي ذكرنا. واضح؟ لا مستثنيات فعول أي واحد فعول فعول هذا أصل القياس المصدر الأول أي مثل قعد قعودا لكن إذا كان معتل العين يختلف إذا كان يدل على داء يختلف إذا كان يدل على صوت يختلف أي مستثنياته من الأصل ما خرج عن القاعدة. وأما فعل بضم العين فعل قلنا لا يكون إلا لازما فقياس مصدره فعولة الفعل الماضي الذي يكون على وزن فعل مصدره فعولة مثل صعب الشيء صعوبة وعذب الماء عذوبة وأيضا مصدره على وزن فعالة مو فعالة فعالة كبلغ بلاغة وفصح فصاحة وصرح صرح هذا القياس. وما جاء مخالفا لما تقدم فليس بقياسي وإنما هو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. يقول لك يعني قد تجد مصدر مثلا من فعل اللازم من فعل عفوا المتعدي احنا قلنا فعل المتعدي مصدره فعل ضرب ضربا يقول قد تجد مصدر لأحد الأفعال ليس على هذا الوزن يقول لك هذا سماعي وليس قياس يعني سمعناه من عند العرب وليس على القاعدة فيحفظ ولا يقاس عليه تحفظ يعني هذا المصدر لكن لا تجعله قاعدة لا تجي تقول انه مصدر مثلا الثلاثي هذا او هذا لا يقول هذا فقط سماع بيجيب امثلة. فمن الاول طلب طلبا طلب على وزن ماذا ها فعل بفتح الحرفين طلب طلبا ونبت نباتا وكتب كتابا وحرس حراسة هذه ترى كلها خارجة عن القاعدة مثل الحين وكتم كتمانا كتم هو فعل ثلاثي ماضي على وزن فعل شو المفروض تصير يصير المصدر مفروض كتم كتما لا هي كتمانا على وزن فعلانا خرجت عنها كذب كذبا كذب على وزن فعل المفروض المصدر فعل يعني كذبا لا خلاها كذبا عصى عصيانا نفس الشيء عصى المفروض على وزن فعل أو فعل عصيانا صار هذه الأفعال هذه المصادر عفوا يقول هي ليست على القاعدة خارجة عن القاعدة القياس يقول هذه لازم تطلع عليها تحفظها لأنها وردت في كلام العرب لكن لا يقاس عليه. ومن الثاني لعب لعبا احنا قلنا فعل بكسر العين مصدره فعل لا لعب لعبا فعل فاعلا نضج نضجا هذا على وزن فعلا كره كراهية سمن سمنا قوي قوة قبل قبولا أوزان مختلفة ما يجمع بينها شيء هذه السماعية. ومن الثالث كرما كرما اللي هي فعل بضم العين احنا قلنا مصدره فعولة كرما كرما مكرما عظما عظما مجدا مجدا حسنا حسنا حلما حلما جملا جمالا كلها خارجة عن القياس. هذه المصادر سمعت من العرب فمثل ما قال القاعدة أنها تحفظ ولا يقاس عليه. فقط يقول لك خذ في بالك ترى في مصادر خارجة عن هذه القاعدة مسموعة بالعرب يعني مسموعة عند العرب يعني إذا حصلت في كتاب لا تقول هذا خطأ هذا الشخص أخطأ في الاشتقاق لا فعل فعل فعل فعل فعل أي واحد كرم فعل فعلا وهو فعل فعولة احنا ذكرنا مثل صعوبة صعوبة فهذا خارج من وزن ثاني غير الوزن الذي أخذناه في القياس. على كل حال هذه مصادر الثلاثي الفعل الثلاثي المجرد. الآن مصادر غير الثلاثي طبعا ما بيجيب كل المصادر بيجيب أشهر الأوزان. لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي قياسي يعني على القاعدة. فمصدر فعل فعل فعل مزيد بتجديد العين التفعيل كطهر تطهيرا ويسر تيسيرا هذا إذا كان الفعل صحيح اللام يعني آخر حرف فيه صحيح. وأما إذا كان معتلها معتل اللام يعني لامه حرف علة فيكون على وزن تفعيله بحذف ياء التفعيل وتعويضها بتاء في الآخر كزكى تزكية ورب تربية. شفت التغيير؟ إذا كان معتل يكون على وزن تفعيله بحذف ياء التفعيل. ياء التفعيل يعني شو يقصد التفعيل؟ يعني الوزن القياسي. مقلنا مصدر فعل تفعيلا طهر تطهيرا هذه الياء تطهيرا الياء تحذف وتعوض بتاء في الآخر. زكى تزكية هذه الياء هي ياء الفعل الأساسي حرف العلة. وربى تربية وندر مجيء الصحيح على تفعيلا قلنا الصحيح على وزن التفعيل. يقول لا قد يأتي على وزن تفعيل مثل المعتل لكنه من باب النادر كجرب تجربة وذكر تذكرة وبصر تبصرة وفكر تفكرة وكمل تكملة إلى آخره. وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر. يقول احنا هذه القاعدة يعني وزن تفعيله اذا كان اللام حرف علة. يقول لك في بعض الاحيان اذا كانت حرف اللام مهموز يعامل معاملة حرف العلة مثل برأ تبرئة على وزن تفعيله وجزأ تجزئة. يقول لك هذا نادر لكن القياس ماذا؟ برأ على وزن تفعيل تبريئا جزأ تجزيئا. وزعم أبو زيد أن ورود تفعيل في كلام العرب مهموزا أكثر من تفعيلة فيه. يقول المهموز المهموز ترى يعامل معاملة تفعيل مو معاملة تفعيل، مثل ما قلنا هذا من باب الشذوذ. وظاهر عبارة سيبوي يفيد الاقتصار على ما سمع حيث لم يرد منه إلا نبأ تنبيئا. سيبوي يقول، يقول المهموز ما يعامل معاملة المعتل، المهموز يعامل معاملة الصحيح، يعني فعل شنو؟ تفعيلا. إلا ما سمع عند العرب وورد على وزن تفعلا، يعني ما تجي أنت تقول جزأ تجزئة وتجزئا، يقول لك لا، هو أصل تجزئا هذا الوزن القياسي، تريد تقول تجزئة لابد أن تكون مسموعة عند العرب، فقال يقتصر عند العرب. ما هو المسموع عند العرب؟ سيبويه قال فقط نبأ تنبيئا، هذا هو، هذا بالنسبة إلى فعل. ومصدر أفعل الإفعال، إفعالا، كأكرم إكراما وأحسن إحسانا. هذه الحالة إذا كان صحيح. ليش اسمه حروف العلة؟ عشان تسبب لنا علة، دائما المعتل فيه مشكلة. أما إذا كان معتلها يعني معتل العين فتنقلب حركتها إلى الفاء وتقلب ألفا لتحريكها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن، ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين كما سيأتي وتعوض عنها التاء كأقام إقامتان. نجيب المثال الذي ذكره، قال أقام، المشكلة في أقام ماذا؟ أنه معتل العين، هذا حرف العلة. شو المشكلة إذا كان معتل العين؟ قال فتنتقل حركتها إلى الفاء، حركة العين تنتقل إلى الفاء، وتقلب ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن، ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين كما سيأتي وتعوض عنها التاء كأقام إقامة. أقام تصير هي على حسب القاعدة، هي قلنا يصير على وزن إفعال، تصير إقام بألفين، صحيح؟ هذا يعني على القياس. قال ما يصلح هذا، ألفين التقاء ساكنين. قال فتنقل حركتها حركة العين إلى الفاء، إلى هذه الفاء، أو عفوا هي مي إقام، تصير أقام أصلها شنو هو الحرف العلة ما هو؟ أقام شنو يصير؟ يا ولا واو؟ حرف العلة في أقام يا أو واو؟ يا، حرف العلة فيها يا. الآن نريد أن نأخذ المصدر من أقام، هي تصير إقيام، ترجع لأنه في المصدر إلى الأي، إقيام لأن المصدر على وزن إفعال، هي إقيام. قال حركة الحرف العلة الياء تذهب إلى ما قبلها، تنتقل إلى القاف، ثم تصبح ساكنة، هي تصبح ساكنة الياء، فتقلب ألفا يعني تصير إقاء ألفين ما إقام بألف تصبح ألف لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن قبل مفتوحها ألف بعدها ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين حذفت هذه الألف كما سيأتي وتعوض عنها التاء هذا المحذوف عوضت عنه التاء كأقام إقامة إذن عندنا أقام فعل معتل نشتق منه المصدر حسب القياس يصير إقيام لأنه حرف العلة ياء في أقام إقيام يقول حركة الياء تنتقل إلى القاف والياء تقلب ألفا تصير إقام مثل هذا تصير إقام تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين وتعوض بتاء تصبح إقامة واضح مثلا نجي إلى أنابة أنابة نفس الشيء إذا نأخذ منها المصدر صير إنياب لأنه هم الألف أصلها ياء إنياب بها الصورة أول شيء حركة الياء تذهب إلى النون وتقلب الياء ألفا صير إناب بألفين هنا عندنا التقاء ساكنين تحذف الألف الثانية وتستبدل بتاء تصبح إنابة بهالطريقة انتقلنا من إفعال إلى شنو الوزن احنا ذكرنا إلى هذا الوزن إقامة وإنابة وإلا هو أصلا على وزن إفعال لكن حصل هذا التغيير بحسب حرف العلم قال وقد تحذف التاء إذا كان مضافا على ما اختاره ابن مالك هذه التاء في حال الإضافة يقول تحذف مثل ماذا؟ مثل ما تقول إقامة الصلاة تقول إقام الصلاة إقام الصلاة مو إقامة الصلاة إقام الصلاة وبعضهم هذا فقط في حال الإضافة إذا أضيفت لشيء وبعضهم يحذفها مطلقان التاء هذه خليه يعني على وزن إناب إقام مطلقا وقد يجيء على فعال على فعال بفتح التاء كأنبت نباتا وأعطى عطاء ويسمونه حينئذ اسم مصدر وإن شاء الله في التنبيهات سنتعرض لاسم مصدر يعني ما ورد على وزن أفعل بعض الموارد مصدره يكون مو على وزن إفعال على وزن فعال هذا على وزن فعال اسم مصدر مثل ما قلنا سنأتي للتفريق بين المصدر واسم المصدر ثالثا وقياس مصدر ما أوله همزة وصل الآن الأفعال الثلاثية المزيدة التي تبتدئ بهمزة وصل مثل وزن افتعل وزن انفعل وزن استفعل كل ما بدأ بهمزة وصل قال كانطلق واقتدر واصطفى واستخفى أن يكسر ثالث حرف من ويزاد قبل آخره ألفا عندك مثلا انطلق ثالث حرف فيه هذا الثالث يكسر ويضاف ألف انطلق انطلاق اصطفى اصطفاء استغفى استغفار قال ويزاد قبل آخره ألفا فيصير مصدرا كانطلاق واقتدار واصطفاء واستغفار. فخرج نحو الطايرة والطيرة فمصدرهما التفاعل والتفعل لعدم قياسية الهمزة. وإن كان استفعل معتل العين عمل في مصدره ما عمل في مصدر أفعل معتل العين كاستقام استقامة نفس الشيء. يقول شو تسوينا هنا الأقامة حط استقامة وسوي نفس هالحركة صير استقام استقامة استناب استنابة نفس الشيء. إذن مصدر ما أوله همزة قياسه أن تكسر ثالث حرف في الجملة وتضيف ألفا قبل الآخر. هذا هي قياس ما ورد على وزن ما ورد مبدوءا بهمزة وصف إلا ما كان على وزن استفعل ومعتل العين فنفس الخطوات التي ذكرناها في أفعل. الرابع قياس مصدر ما بدأ بتاء زائدة يعني تفعلا تفاعلا تفعللا المهدف. قال أن يضم رابعه نحو تدحرج تدحرج تشيطنا تشيطنا تجرب تجرب. فقط الحرف الرابع فيه يضم. لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ليناسب الياء. إذا كان آخر حرف فيه شنو ياء يقول ما تصير ضمة وياء ثقيلة تصير فتصير يكسر لكي تتناسب ليناسب الياء كتوانى ما تقول توانيا توانيا وتغالى تغاليا فقط في هذه الحالة. الخامس ما كان على وزن فعلل وما ألحق به مصدره سهل أن تضيف تاء في آخره فعلل فعللة دحرج دحرجة زلزل زلزلة وسوس وسوسة سهل. وأيضا هناك وزن ثاني هو فعلال إذا كان مضاعفا. شنو مضاعف؟ طبعا ما نقصد مضاعف يعني فيه شدة لا مضاعف يعني فيه حرف مكرر مثل زلزلة زا مكرر مرتين ولا مكرر مرتين وسوسة إيه زلزل زلزالا وسوسة وسواسا. وهو في غير المضاعف سماحي يقول هذا فقط في المضاعف غير المضاعف سماعي يعني بحسب ما سمع من العرب كسرهفا سرهافا. وإن فتح أول مصدر المضاعف فالكثير أن يراد به أول اسم الفاعل نحو قوله تعالى من شر الوسواس. احنا قلنا على وزن ماذا؟ وسوسة هي وسوسة أو وسوسة وسواسا. ليش؟ لأنه قلنا على وزن فعلال هي فعلال فعلال وسوسة وسواسا. زين السورة ماذا قالت؟ قالت من شر الوسواس أو الوسواس؟ قالت من شر الوسواس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس مو الوسواس. يقول لك الوسواس هو المصدر الوسواس اسم الفاعل يعني الوسواس الموسوس الذي يوسوس. شوف الفرق حركة واحدة غيرت المعنى. طب هذا يؤثر في القراءة طبعا تبطل هذا المعنى تغير أصلا. النطق الصحيح وسواس بالفتح. الوسواس النطق الصحيح والقراءة الصحيح المعنى يتغير تماما. سادسا قال وقياس مصدر فاعل يعني ما كان على وزن فاعل مزيد بحرف واحد الفعال بالكسر والمفاعل قاتل قتالا ومقاتلة خاصم خصاما ومخاصمة يقول عنده وزنين وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال من كانت أول حرف فيه ياء ما يصير على وزن مفاعل ليش أنا مضمومة الميم يبقى على وزن فعال فقط يا سرى عفوا يمتنع الوزن فعال لا يمكن أن يكون على وزن فعال فقط يكون على وزن مفاعل يا سرى مياسرتان ويامن ميامنتان هذا هو القياس وما جاء على غير ما ذكر فشاذ نحو كذب كذابا والقياس تكذيبا هذا يقول هي شاذة موجودة صحيحة يعني مو خطأ وكقوله بات ينزي دلوه تنزيا تنزيا كما تنزي شهلة صبيا ما قال تنزيا قال تنزيا شدد الياء القياس تنزية وقولهم تحملا تحمالا بكسر التاء والحاء وشد الميم والقياس تحملا وترامى القوم رميا بكسر الراء والميم المشددة وتشديد الياء والقياس تراميا وحوقل الرجل حيقالا أي ضعف على عن الجماع وزن يا جاد شنو هي فوعلة هي فوعلة بسملة بسملة حوقل حوقلة وحوقل الرجل حيقالا ضعف عن الجماع الله يستر عليه والقياس حوقلة واقشعر جلده قشعريرتان بضم ففتح فسكون والقياس اقشعرارا إذن هناك أوزان أخرى هذه الأوزان هي ماذا سماعي أو هي شاذة فائدة كلما جاء على زنة تفعال فهو بفتح التاء إلا تبيان وتلقاء والتنضال من المناضلة وقيل هو اسم والمصدر بالفتح احنا قلنا أنه عندنا أوزان مصدرها على وزن تفعال يقول كلها تكون بفتح التاء إلا تبيان تبين تبيانا أو تنظل تنظالا من المناظر والمصدر بالفتح على القياس تنبيهات هذه التنبيهات مهمة ونختم بها بحث المصدر قال الأول يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعله الحين مثلا جلس شو المصدر من جلس جلس على وزن فعل جلس جلوسا هذه أول شيء ذكرنا نجد مثلا يستخدم في بعض الروايات والنصوص جلس جلسة أكل أكلة هذا مصدر أو مصدر هو مصدر نعم لكن يطلق عليه اسم المرة شنو يعني اسم المرة يعني إنه هذا الفعل صدر منه مرة فنقول جلس جلستان الآن جلس هذه الجلسة اسم مرة يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعل بفتح فسكون كجلس جلسة وأكل أكلة وإن كان بناء مصدره الأصلي بالتاء فيدل على المرة بالوصف كرحم رحمة واحد يعني يدل أن هذا الحدث صدر من هذا الفاعل مرة واحدة قال وإذا كان بناء مصدره الأصلي بالتاء فيدل على المرة بالوصف يعني إذا شيء هو من أصله من أصل مصدره فيه تاء مثل شنو ذكرنا احنا على وزن ماذا أحسن مثل مواد على وزن فعلة أو فعلة ذكرنا أوزان كثيرة على هذا الوزن خصوصا في فعلة إيه؟ قتل. لا مو قتل لا واحد مصدره الأصلي فيه تاء يقول إذا كان من أساسه فيه تاء المصدر الأصلي مو اسم المرة فيه تاء فلا تستطيع أن تشتق منه اسم المرة إذا تريد تضيف معنى المرة ضيف وصف رحمة رحمة هذا مو اسم مرة هذا مصدر مصدر هذا رحيمة رحمة الآن هذا المصدر أريد أن أشتق اسم المرة يقولك ما تستطيع إذا تريد معنى المرة ضيف صفة رحمة واحدة رحمة وحيدة وهكذا يقول يعني إذا الفعل فيه تاء أصلية المصدر عفوا فيه تاء أصلية لا تستطيع أن تشتق منه اسم المرة إذا تريد اسم المرة ضيف صفة ضيف صفة من عنده هذا واحد إذن عندنا مصدر وعندنا اسم المرة أيضا عندنا شيء آخر وهو اسم الهيئة ويصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر على وزن فعل بكسر فسكون كجلس جلسة هناك جلس جلسة اسم مرة على وزن فعل جلس جلسة على اسم هيئة لما يقول مثلا الإمام يخاطب يقول له بئس الجلسة بئس الجلسة ما يقصد المجلس ما يقصد العمل يقصد الهيئة هذا النوع من الجلسة مو جيد مثل ما ورد أجيب لكم حديث معروف من مات ولم يعرف إمام زمانه كما عندنا أو من مات بغير إمام كما عندهم ليس في عنقه بيعة كما عندهم مات ميتة جاهلي ميتة على وزن ماذا؟ على وزن فعلة يعني اسم هيئة هو هذا ذكرنا اسم الهيئة كيف نفهم هذا الحديث؟ قال بما أن ميتة اسم هيئة يعني يموت على هيئة أهل الجاهلية فهو في حكم أهل الجاهلية الذين ماتوا على ضلال يعني من مات بغير إمام فهو ضال من استفدنا هذا الشيء من اسم الهيئة مات ميتة جلس جلسة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة لا تمثلوا يعني خلوا هيئة القتل واضحة ما فيها مشاكل وإذا كنفس الشيء وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي يعني هو المصدر الأصلي فيه تاء دل على الهيئة بالوصف نفس الشيء كنشد الضالة نشدة عظيمة إذن عندنا مصدر المصدر يدل على الحدث فقط عندنا اسم المرة وعندنا اسم الهيئة ثلاثة والمرة من غير الثلاثي رجع للمرة بزيادة التاء على مصدره كأن كانطلق انطلق شنو هو انطلاقا المصدر انطلاقتان سمر انطلاقا وانطلاقتان كيف انطلاقا مصدر انطلاقتان اسم مرة وإن كانت التاء في مصدره دل عليها بالوصف كإقامة واحدة مثلا أقام إقامة هذا أصلية التاء شوف هذا المصدر إقامة التاء بدل عن الألف المحذوفة زين إذا أريد أشتق اسم المرة يقول لك ما تقدر أريد أدل على معنى المرة يقول لك ضيف وصف أقام إقامة واحدة ولا يبنى من غير الثلاث مصدر للهيئة اسم الهيئة لا يكون إلا من الثلاثي المجرد وشذ خمرا ونقبا وعما من اختمرت المرأة وانتقبت المرأة وتعمم الرجل يقول هذه شاذ زين هذا أول التنبيه الثاني عندنا نوع ثاني من المصدر اسمه مصدر ميمي لكونه مبدوءا بميم زائدة ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاء نحو منصر ومضرب ما لم يكن مثالا صحيح اللام يعني هذا الثلاثي خلينا نقول الصحيح السالم إذا كان مثال يعني أول حرف في حرف علة تحذف فاؤه في المضارع كوعد فإنه يكون على زنة مفعل الأول مفعل هذا مفعل كموعد وموضع وشذ من الأول المرجع والمصير والمعرفة والمقدرة والقياس فيها الفتح وقد ورد الثلاثة الأولى بالكسر والأخير مثلثا فالشذوذ في حالة الكسر والضم هذه على الأمور الشاذة يقول الأمور الثلاثة الأولى يعني منصر ومضرب عفوا الثلاثة الأولى اللي ذكرها المرجع والمصير والمعرفة يقول وردت الثلاثة الأولى بالكسر والأخيرة مثلثة يعني المقدرة وردت المقدرة والمقدرة والمقدرة فالشذوذ في حالتي الكسر والضم ومن غير الثلاثي اشتقاق المصدر الميمي من غير الثلاثي كيف يكون قال يكون على زنة اسم المفعول كمكرم ومعظم ومقام نفس كما سيأتي اسم المفعول إذن عندنا مصدر ميم ثلاثة عندنا المصدر الصناعي يصاغ من اللفظ مصدر يقال له مصدر الصناعي ها ما قال من الفعل ما قال من الفعل دق قال من اللفظ كل المصادر التي سبقت أخذناها من أفعال إلا هذا قال من اللفظ ليش أنه مصدر صناعة ليس مصدر حقيقي لأن المصدر ويدل على الحدث والفعل يدل على الحدث زائد الزمان هنا لا لا يشترط فيه أن يدل على الحدث لذلك قالوا مصدر صناعة وهو أن يزاد على اللفظة ياء مشددة وتاء التأنيث أي لفظ تضيف عليه ياء مشددة وتاء التأنيث يصبح هذا اللفظ مصدر صناعة مثلا حر حرية وطن وطنية إنسان إنسانية همجية مدنية إلى آخره هذا يسموه مصدر صناعة بقيت إشارة أخيرة وهو اسم المصدر اسم المصدر هو ذكر في الحالة الثانية قال وقد يجيء على فعال أفعال بفتح التاء كأنبت نباتا وأعطى عطاء ويسمونه حينئذ اسم المصدر. الفرق بين المصدر واسم المصدر دقيق وله أثر في الرواية. المصدر يدل على الحدث بما هو حدث، يعني إن قلت مثلا أنبت إنباتا، إنباتا نفس عملية النبات، نفس الحدث، العملية الحدث، هذا ما يدل عليه المصدر. يعني مثلا ضرب ضربا ضربا، أنبت فعل، ضرب ضربا، نفس هذه العملية هي المصدر، هي الحدث، المصدر يدل على الحدث. اسم المصدر ما يدل على الحدث، يدل على أثر الحدث، الأثر ضرب، يدل على أثر الضرب. مثلا أنبت نباتا، لما تقول نباتا اسم مصدر، ما له شغل بعملية الإنبات، له شغل بأثر هذا النبات، أثر هذا النبات، هذا النبات الموجود. فلذلك مثلا في الطهارة، الطهارة اسم مصدر أو مصدر؟ إذا تقول هي مصدر فالطهارة هي هذه، مثلا الوضوء طهارة، الغسل طهارة. وإن قلت أنها اسم مصدر فهذه العمليات هي وضوء لكن ليس الطهارة، الطهارة هي أثر هذا الوضوء، اسم مصدر. هذه لها آثار، لما تيجي تناقش الطهارة مصدر أو اسم مصدر لها آثار بعدين حتى في الفتاوى. فلذلك جدا دقيق الفرق بين المصدر واسم المصدر. يعني الطهارة اللي حصلت بعد الوضوء هذه هي اسم مصدر. أحسنت، لما نقول الطهارة هي اسم مصدر، الطهارة اللي حصلت بعد الوضوء يعني الأثر الذي ترتب عن الوضوء والغسل أو الغسل أو التيمم. ايه؟ هذا الأثر هو اسم طهارة، اسم المصدر. ايه؟ وإذا قلنا الطهارة مصدر فيصير نفس عملية التوضؤ ونفس عملية الاغتسال ونفس عملية التيمم هي طهارة، هذا المصدر. هذا اي اذا قلنا مصدر. تشوف القضية جدا دقيقة، تشوف ذلك الفقهاء كثير من المواد يحصل نزاع هذا مصدر او اسم مصدر، لانه اذا يتميز هذا عن هذا المعنى يتغير. الان برضو في شيء انت تقرا ضرب ضرب، هذا دهين قدامي مضروب، انتهيت منه فرج. لا لما تقول الضرب يعني هذه عملية الضرب، هذا الضرب الحين لما اقول لك شوف هذه الضربة، هذا اسم مصدر. ايه اثر، ايوه اثر الضربة. ولما اقول لك شاهد الضرب، لا مو اثر، ايه لو شاهد الضرب يعني شاهد العملية، ايه احسن. ايه تقول لي شنو هذه؟ اقول لك ضربة. ضربة شنو اقصد؟ ما اقصد انه هذه ضربة، اقصد انه هذا اثر للضرب. ولما اقول لك شوف الضرب يعني شوف العملية المضاربة، فهم كيف؟ مصدر. ايه ابحثوا فيه وما ادري ليش ما مثلا ضربة وش مصدرها. طيب على كل حال انتم المسألة هذه اقرأوا فيها وحاولوا تشوفوا تطبيقاتها عند الفقهاء. يعني مثلا تعالي لما كتبت اهل البيت واكتب اسم مصدر وشوف الكتب الفقهية بتشوف كيف الدقة فيها. هنا نكون انتهينا من بحث المصدر. الدرس القادم حول اسم الفاعل واسم المفعول، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.